بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، أما بعد، فقد وقفت معكم عند قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أقول قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اللفظة خيره وشره فيها تأكيد على أن الخير والشر مخلوقان مقدران من الله تعالى. وهذه الأصول الستة، أصول الإيمان، فيها جميع مسائل الاعتقاد، أو أن جميع مسائل الاعتقاد ترجع إليها. قوله قال صدقت، لم يقل عمر رضي الله عنه هنا فعجبنا له يسأله ويصدقه، اكتفاء بما تقدم. قوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في اللغة هو إتقان الشيء وإجادته، وفي الشرع له معنى، له معنى عام وله معنى خاص. فأما المعنى العام فهو إتقان الظاهر والباطن تعبدا لله تعالى، وبهذا التعريف أو بهذا يشمل الدين كله، يشمل الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلقه. ومعنى خاصا وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمقصود إتقان الأعمال الظاهرة واعتقادات القلب على مقامين: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فالتعريف الأول في المعنى العام، التعريف الأول في المعنى العام يدخل فيه الإسلام والإيمان، يعني إذا أفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. أما إذا قرن بالإسلام والإيمان فالمراد به التعريف الثاني وهو الخاص. والإحسان له مرتبتين: مرتبة طلب وشوق، وهي مرتبة المشاهدة في قوله كأنك تراه، أي تعبد ربك عبادة طلب وشوق، أي تعبد الله عز وجل عبادة طلب وشوق. ومرتبة هرب وخوف هي المرتبة الثانية، وهي أو تسمى مرتبة المراقبة، وهذه في قوله فإنه يراك، أي تعبده عز وجل على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنك إن خالفته فإنه تعالى يراك فاحذر، فهو مطلع عليك. وهذه المرتبة دون المرتبة الأولى، أي أن مرتبة المراقبة دون مرتبة المشاهدة، وكلاهما مرتبتان عاليتان. وفي قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إشارة إلى هاتين المرتبتين. قوله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الساعة هي القيامة، والمعنى أخبرني عن زمن وقوعها، متى هي أو متى هو، أي زمن وقوعها. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك بها سواء، فأنا لا أعلمها وأنت لا تعلمها، أو إذا كنت أنت لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها. وعلى هذا من زعم أنه يعلم متى هي كما يزعم بعض المشعوذين فقد كذبوا. لأنه إذا كان أعلم الرسل من البشر والملائكة لا يعلمها فغيرهما من باب أولى. قوله فأخبرني عن أماراتها، أي أخبرني عن علامات القيامة أو علامات قربها. وقد ورد في بعض الروايات وسأخبرك عن أشراطها، أي علاماتها، لأن الأشراط والأمارات هي العلامات بمعنى واحد. والمراد بالأشراط والأمارات العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. والعلامات أو الأشراط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أشراط وعلامات مضت وانقضت، وأشراط لم تقع بعد، وهي العلامات الكبرى أو منها العلامات الكبرى، وأشراط وقعت ولم تزل. قوله أن تلد الأمة ربتها في لفظ ربها، أي أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة وهي المملوكة تلد سيدها أو سيدتها، وهذه علامة من علامات القيامة، وهي كناية عن تغير الحال. وقد اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال، منهم من قال إن هذا إخبار بأن السراري أو الإماء يكثرن في آخر الزمان فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها. وقيل إن الحديث فيه دليل على أن الإماء يلدن الملوك، أي في آخر الزمان، فتكون أم الملك أمة. وقيل إنه إذا كثر الرقيق ربما ولدت المرأة ابنا ثم تفارق سيدها ويشتريها آخر، ثم يشتريها بعد ذلك ابنها وهو لا يدري أنها أمه، فيصير سيدا لها. وقيل إن المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها. وقوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول، والله تعالى أعلم. قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه علامة أخرى أيضا، أو هذه علامة أخرى من علامات الساعة. قوله الحفاة أي بدون نعال، والعراة ليس لهم ثياب تكسوهم أو تكفيهم، والعالة جمع عائل والمراد الفقير، ورعاء الشاء بكسر الراء جمع راع، والشاء جمع شياه أو جمع شاة، جمع شاة واحدة من الغنم. والمراد أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكثر أموالهم وتتغير أحوالهم، بل تتغير بسرعة، حتى إنهم ليتطاولون ويتفاخرون في البنيان. وقيل إن سكان الصحاري ينتقلون إلى القرى ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في طولها ويفتخرون بذلك، وكل هذا دليل على قرب الساعة. قوله قال فمضى أي خرج من عندهم، قال فلبثنا مليا أي زمنا، قيل 3 أيام وقيل غير ذلك، وقد جاء في رواية عند الترمذي والنسائي فلبثت 3، يعني أن عمر رضي الله عنه قال فلبثت 3. قوله فقال يا عمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر، أتدري من السائل؟ ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عمر إلا بعد مدة، لكن في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ثم أدبر فقال ردوه، أي أدبر جبريل عليه السلام يعني ولى وخرج، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتى يعلم الناس دينهم. هذه الرواية تدل على أنه أخبرهم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في الحال. ووجه الجمع بينهما أن يقال إن عمر رضي الله عنه قام في الحال ولم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ردوه فلم يروا شيئا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. أما عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بعد مدة. قد أشار إلى هذا الجمع الإمام النووي رحمه الله وحسنه الحافظ في الفتح رحمه الله. قوله قلت الله ورسوله أعلم، أي أعلم من غيرهما. قوله قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا فيه دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث شامل للدين كله، لأنه اشتمل على أصول الدين وعقائده من الإسلام والإيمان والإحسان. فوائد هذا الحديث: أولا، هذا الحديث قد بين فيه الدين كله، وأن الدين مراتب بعضها فوق بعض، الإسلام وأعلى منه الإيمان، ثم أعلى منهما الإحسان، وأن المسلم أيضا أو أن المسلمين على مراتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية. قال رحمه الله فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها 3 أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهؤلاء 3 ينطبقون على الطبقات 3 المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. انتهى. من الفوائد: بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأنه كان يجلس مع أصحابه رضي الله عنهم فيحدثهم ويحدثونه، وأنهم كانوا يجلسون إليه صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم إذا لم يكن في ذلك إضاعة للوقت. من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال حسنة، لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. من الفوائد الأدب مع المعلم، من الفوائد أدب المتعلم مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، وذلك أن يجلس أمام المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل، بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وفكره لئلا يفوته شيء من العلم أو تفوته فرصة التعلم. من الفوائد ما ذكره الإمام النووي رحمه الله حيث قال فيه، أي في هذا الحديث، أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. كذلك من الفوائد التي ذكرها النووي رحمه الله حيث قال وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض. قال أيضا من الفوائد وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. انتهى. أقول وبعض من يأتي ويسأل أهل العلم قد تجد في أسئلتهم فظاظة أو في أسلوبهم فظاظة بالأصح أو الأحرى، وقد تجده يطوف عند سؤاله ولا يختصر السؤال فيضيع وقت طويل وهو يورد السؤال، مع أنه يمكن اختصار هذا السؤال إلى غير ذلك. من الفوائد أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتجمل في هيئته وصورته، فإن جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى معلما بحاله، معلما للناس بحاله ومقاله، فجاء بهيئة حسنة وصورة حسنة، ثم ألقى السؤال فأفاد بذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون على هذه الحال، وأن يتأدب حال السؤال، وأن يتأدب عند العالم. من الفوائد أيضا، أو هو فرع عن الفائدة السابقة، أنه ينبغي للإنسان أيضا أن يتجمل في هيئته وصورته عند الدخول على الفضلاء. من الفوائد أنه ينبغي للمتعلم أن يكون بصورة هادئة مؤدبة حال طلبه للعلم أو حال مجيئه عند العالم، فلا يكثر الحركات ولا الالتفات ولا الشواغل. ينبغي للمتعلم أن يكون بصورة مؤدبة، لا يكثر الحركات أو الالتفات أو الشواغل عن تلقي العلم أو عند حضور الدرس. فبعض طلبة العلم تجده في حال مجلس العلم إن كان حاضرا عند الشيخ أو بعيدا عنه عبر هذه الوسائل، قد تجد بعض طلاب العلم منشغلا عن العالم أو عن المعلم أو المدرس، فيفوته شيء من العلم أو يفهم شيئا خطأ، وقد يلقي سؤالا قد أجاب عليه الشيخ أثناء درسه أو أثناء إلقائه للعلم. والمهم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حاضرا بقلبه وجسده حال طلب العلم. من الفوائد أيضا أن من وسائل التعلم وطرقه النافعة طريقة السؤال والجواب، فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فأفادنا هذا طريقة من أحسن طرق العلم وأجودها، وهي طريقة نافعة يستفيد منها الجميع. من الفوائد الرفق بالسائل وإدنائه، الرفق بالسائل وإدناؤه ليتمكن من السؤال كما قد مر معنا. من الفوائد جواز التورية، وأخذ ذلك أو أخذ بعض أهل العلم ذلك من كون جبريل عليه السلام ورى بأنه أعرابي، فأخذوا من ذلك جواز التورية. من الفوائد بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان في هذا الحديث. من الفوائد فضيلة الإسلام وكذلك فضيلة الإيمان والإحسان، وأنهما مراتب، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإحسان ثم الإسلام. من الفوائد أن أركان الإسلام خمسة، ويؤيد ذلك هذا الحديث، ويؤيد ذلك الحديث الآتي أيضا، الحديث الثالث. وفي هذا رد على من يقول إنها ستة. من الفوائد أن هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب، مع اعتقاد القلب، وأن ما زاد عن هذه الخمسة فهو مكمل لها، إما تكميلا واجبا أو تكميلا مستحبا، وأن هذه الأركان هي أساس الأعمال أو أساس لبقية الأعمال الواجبة والمستحبة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. انتهى. وهنا مسألة وهي مهمة: هل ترك شيء من هذه الأركان يعد كفرا؟ والجواب أن في هذا تفصيل. أما من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو لم يقر بهما، أو أقر بأحدهما وجحد الآخر، فإنه كافر بالإجماع، وأنه لا بد من الإقرار بهما جميعا ظاهرا وباطنا. وأما الصلاة فإن جحد وجوبها وأنكره وكذا بقية أركان الإسلام، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر بالإجماع. وأما من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وقد اختلف العلماء في حكمه، ومنهم من قال بأنه يكفر كفرا أكبر، ومنهم من قال إن كفره دون كفر، أي كفر أصغر. وأما من ترك بقية الأركان، أي الزكاة والصوم والحج، فإنه لا يكفر، وهذا قول جمهور العلماء، خلافا للإمام أحمد في رواية عنه، فإنه يرى أن من ترك واحدا من هذه الأركان فإنه كافر، والصواب قول الجمهور. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث. من الفوائد أنه لا تغني إحدى هاتين الشهادتين عن الأخرى كما أشرت إلى ذلك. من الفوائد فضل الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. من الفوائد أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام. من الفوائد أنه لا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام دون أن يعرف حقيقته، لأن من لم يعرف حقيقته كيف يعمل به؟ من الفوائد أن أعلى مراتب الدين الإحسان، وهو على درجتين: الأولى أن تعبد الله كأنك تشاهده، وذلك من قوة إيمانك ويقينك، وهذه أعلى من المرتبة الثانية، وهي أن تؤمن بأن الله تعالى مطلع عليك ويراك، أي أنه يراك في جميع تصرفاتك وأحوالك، تعتقد ذلك بقلبك وتستحضر ذلك، تعتقد بقلبك أنه يراك وتستحضر أيضا أنه تعالى يراك، وهي مرتبة عظيمة تسمى مرتبة المراقبة، لكنها دون مرتبة المشاهدة، كما مر معنا في المفردات أو في معاني الكلمات. من الفوائد أن أركان الإيمان ستة، وأن من أنكر واحدا منها كفر. من الفوائد إثبات الملائكة ووجوب الإيمان بهم، وأنهم أجسام، وأن من قال إنهم أرواح فقوله منكر وضلال. وأضل من ذلك من يقول إنهم كناية عن قوى خير في نفس الإنسان، وهذا ما يقوله الفلاسفة، يقولون إن الملائكة، أظن قول الفلاسفة، يقولون إن الملائكة هي كناية عن قوى الخير، وهذا فيه نفي أو إنكار، فيه إنكار للملائكة، أو يتضمن هذا إنكار الملائكة، ولا شك أن هذا القول قول باطل مردود بالأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة. من الفوائد وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن من كذب بواحد منهم فقد كذب بهم جميعا، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه السلام لم يكن قبله رسول، فدل على أن قوله كذبت قوم نوح المرسلين أي أن من كذب بنوح فقد كذب بجميع المرسلين وهو أول رسول. وعلى هذا ومن كذب بواحد منهم كما مر معنا فهو كافر. من الفوائد كذلك من كذب بواحد من الكتب فإنه مكذب جميعها، وهذا أيضا كفر. من الفوائد إثبات اليوم الآخر، ويتضمن هذا إثبات البعث والحساب وما يكون بعد ذلك، وأن من أنكر البعث كفر. من الفوائد وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، وتؤمن بأنه كتب مقادير كل شيء، وأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئته تبارك وتعالى، وأن كل ما في الكون مخلوق له عز وجل. من الفوائد أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، أي أن القدر بالنسبة لفعل الله تعالى كله خير، أما بالنسبة لمفعولاته ومخلوقاته فهي التي فيها الخير والشر. فأصل فعل الله تعالى وهو القدر لا شر فيه، وأن كل ما قدره الله تعالى فلحكمة بالغة. وقد يقول قائل كما يقول الشيخ ابن عثيمين: فلماذا قدر الله الشر؟ قال الشيخ رحمه الله: الجواب أولا ليعرف الخير، ثانيا من أجل أن يلجأ الإنسان إلى ربه، الحمد لله. قال رحمه الله: الجواب أولا ليعرف الخير، ثانيا من أجل أن يلجأ الإنسان إلى ربه ويستعيذ به، ثالثا من أجل أن يتوبوا إلى الله. انتهى. من الفوائد أيضا أن من رضي بالقدر استراح من الهم والحزن والوساوس، وأن من لم يرضى بذلك أصابه الهم والحزن وأصابته الوساوس، وأوقعه ذلك في الجزع والتسخط عند المصائب. من الفوائد أنه لا يكفي الإيمان بالقدر، لا يكفي الإيمان بالقضاء والقدر، بل لا بد من العمل وعدم الاتكال على القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك العمل. لأن هذا القول مردود بالأدلة الكثيرة ثابتة. قد مر معنا بيان هذا في أظنه في شرح ثلاثة الأصول. من الفوائد أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. من الفوائد أن في الحديث دليل على بعض علامات الساعة. في الحديث دليل على أن الساعة لا يعلمها إلا الله، وفيه دليل على ذكر بعض علامات الساعة. من الفوائد أيضا أن من زعم أنه يعلم متى تكون الساعة فهو كاذب ويجب علينا تكذيبه. من الفوائد عظم أمر الساعة وعظم شأنها، من الفوائد أن في الحديث دلالة على أن الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، ثم قال له أخبرني عن الإيمان. وهذا يدل على التغاير بينهما. ومعلوم عند السلف أنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، والعكس إذا ذكر الإيمان وحده أنه إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر جميعا فإنهما يفترقان. أعيد هذه اللفظة، أقول إذا ذكر الإيمان وحده ذكر دخل فيه الإسلام، والعكس إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر جميعا فإنهما يفترقان، ويكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. ومما يدل على هذا التفريق هذا الحديث. الفوائد أن وقت قيام الساعة مما استأثر الله تعالى بعلمه، فإذا كان أفضل الرسل من البشر والملائكة لا يعلمها فغيرهم من باب أولى. من الفوائد أن للساعة أشراط وعلامات، وأن أشراطها على ثلاثة أقسام كما مر معنا: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل مستمرة، وأشراط لم تظهر بعد. من الفوائد أن العالم إذا سئل عما لا يعلم وجب عليه أن يصرح بأنه لا يعلم، ولا يعبر بعبارات فيها تردد بين الجواب وعدم العلم. وعليه فإن من سئل وهو لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب من آداب طالب العلم، أنه إن سئل عن شيء لا يعلمه أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلف الجواب، بل يقول كما مر الله أعلم. ولا يقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الكونية. أما الأمور الشرعية فإنه يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، وقد مر معنا هذه المسألة. والمهم أنه في الأمور الشرعية لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم، أما الأمور الكونية فإنه يقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن السؤال، أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل يعلمكم دينكم، مع أنه لم يصدر منه سوى السؤال. من الفوائد في قوله إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الملك أو الملائكة لا تأتي في صورتها الملكية، أو الملك لا يأتي في صورته الملكية، لأن الناس لا يطيقون ذلك، لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية، وإنما يأتي في صورة إنسان حتى لا ينفر الناس منه. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.